هذا يقول: ما صحة قول من يقول إن مذهب الشافعي القديم هو مذهب مالك؟ ليس كذلك، ففيه شيء وافق فيه مالك، وشيء وافق فيه أحمد، وشيء وافق فيه أبا حنيفة، وشيء وافق فيه غيره. والمذهب القديم للشافعي رحمه الله تعالى على طرفين أو جناحين أو شقين: شق النيسابوريين وشق العراقيين، كله يقال له المذهب القديم، والجديد هو ما كان بمصر. نعم.